هل العلماء الذين يرون رئيس الدولة لا يحكم بكتاب الله ولا ينهونه هل هم آثمون مثل علماء مصر والكويت والدول الإسلامية الآخرة؟ اللي يستطيع النهي ولا ينهى رأيه، واللي يرجع الأذن عليه مأجور، واللي لا ينهى يأذن، سواء يوصل ولا غيره.